ثانياً، البحور ثنائية التفعيلة، أي تفاعيلها من نوعين. البحر السابع البسيط، تفعيلتاه مستفعل فاعل، ويجوز أن تتحول مستفعل إلى متفعل، ويجوز أن تتحول فاعل إلى فعل، وهي أي فعل لازمة في آخر الشطرين في بعض الحالات. وعدد التفاعيل في البيت 8، هكذا: مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل. مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل. مثال: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل. محمد سيد الكونين مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، محمد سيد الكونين والثقلين. مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل، مولاي مستفعيل فاعل، مستفعيل فاعل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم.